لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وبعد أن ذكر الله هلاك بني إسرائيل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. هذا مما قصه الله سبحانه، أن تلك القرى منها قائم أي لا يزال قائما، ومنها حصيد هالك، وذلك بذنوبهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ألا وإن من أعظم ما قصه الله سبحانه في كتابه العزيز على عباده قصص بني إسرائيل، وأكثر القصص في كتاب الله قصة موسى مع قومه. أكثر قصص القرآن في الأنبياء قصص موسى عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا لشدة قومه وما لقي منهم، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر على موسى ليلة عرج به يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. بنو إسرائيل الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يبدلون نعمة الله، في قصصهم عبرة، لذا حذر الله عز وجل من التشبه بهم، من التشبه بهم وبأفعالهم، فإن ذكر أهل الفساد وما جرى لهم يعتبر تحذيرا ونذيرا. فأهلكهم الله عز وجل وأصيبوا بعدة من أنواع العذاب بما جنته أيديهم وبما كسبتهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ممتنا عليهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كل هذه صفات بني إسرائيل. امتن الله عز وجل عليهم بنعم كثيرة وأمرهم بأوامر يسيرة، فلم يقوموا بتلك الأوامر وقابلوها بالجحود والكفران والاستهزاء. وإذ قلنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، قال الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بدل حطة كلمة واحدة يدخلون الباب سجدا ويقولون كلمة واحدة حطة، أي توبة وتنصلا من الذنوب، فلم يوفقوا لذلك وقابلوها بالاستهزاء، ودخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعره حبة في شعره كما في الصحيح. وقال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. كل هذا تذكير لهم بنعمته عليهم، فقابلوا تلك النعم كلها بالكفران وغيروا نعمة الله وبدلوها، فكانت لعنتهم التي وجبت عليهم من الله عز وجل ومن رسله بسبب عديد من المخالفات والبغي والعدوان. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. كم آتيناهم من آية بينة، أرسل الله إليهم رسله وأنزل عليهم كتبا قابلوها بالكفران إن اليسير ممن أراد الله هدايته. ولهذا كان القرآن في هذه الآيات كلها بغير استثناء منهم إلا اليسير، كقول الله سبحانه: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بموسى شغلوا بالمطامع الدنيوية حتى كان همهم بطونهم، ويطلبون من موسى عليه الصلاة والسلام تارة أن ينزل عليهم مائدة من السماء. يقول الحواريون، هؤلاء الحواريون خواص موسى عليه الصلاة والسلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يتوقف تصديقهم على أكل، على أكل، على طعام، على مائدة؟ قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بعد أن دعا الله عز وجل نبي الله عيسى، وهكذا: ادعو لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. لما كان همهم بطونهم فقط، لا يهمهم دين الله لا بيانا ولا أخذا، أذلهم الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. إضافة إلى هذا: قتلت الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في الآية الأخرى: ويقتلون النبيين بغير حق، قتلت الأنبياء: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. أناس مبتلون بالكبر كما في هذه الآية، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كذبوا فريقا وقتلوا آخرين. أناس مبتلون بالجبن وبالذلة كما في الآية المذكورة: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو من زحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. أناس أعداء ملائكة الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله ملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ذاك عدونا يقول من الملائكة جبريل. أناس يعرفون الحقائق ويغيرونها ويلبسون الحق بالباطل. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يرجم اليهودية، أن يرجم اليهوديين الزانيين، دعا بالتوراة ليقرر عليهم، فجاء ذلك اليهودي ووضع كفه على آية الرجم وقرأ ما حولها أمامها وبعدها. قال عبد الله بن سلم: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهم بهذا القرآن وقررهم أنهم يكتمون الحق. فكتمان الحق سبيلهم، وهكذا الحيل والتلاعب بالدين